تعدد بأجل Thank you.

عليك فيك يا عم الشيخ عبد الفتاح في اليوم فخر وزين اللهم صل على النبي.

صل عليه. اللهم صل على كامل الانوار. حريك يا سيدنا. الشمس جاية تانية. نبدأ في الوجه الثاني. وما Thank you.

خبرة. فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةً يدرس. الله ينور الله ينور. أيوة يا شيخ. وأقل لا تظلموا من اول النداء يا سيد، تقولش البسملة من الاول، من اول النداء. يا أول مرة تقولها، كمان مرتين ثلاثة بقى. أيوة النبي يا جماعة، الله أكبر. كل مرة الشكل ولون. بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويحفظ عليك. وأن تصدق ازاي؟ الله يا مولانا. مجمع العلم. وإن الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة. لقد أفاد رب العالمين على القارئ الكريم فعيشنا مع آيات أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لإذاعة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وفخر القراء بمحافظة شرقية وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي في هذه الآيات البينات.